أنت وجاعي وألم والما صايب والرزايا والفجيع كلها دجوري وظلي فيها حسرة فيها ضيعة للشريعة من أمير المؤمنين بسجدة مطبر ضجة الدنيا تنادي يا سجدة طابة ضجت الدنيا تنادي يا علي في صلاة من طبر عظم الله الأجر في صلاة من طبر عظم الله الأجر للحسن وحسين زينب ويا عباس ليلة جافة القمر مدمعي دنيا انهمر والحزن غيمة تصب ويلات في النار والأحبة حاطت عن يمينه وعن شماله بالمناحة الحسن يمه يود يبكي يحسن زينب تنوح على جراحة مرمي بفراشة وجرح راسه نزف دمه والعاقل على الصدر مرمي مرمي بفراشة وجرح راسه نزف دم الصدر مرمية وتلي ذمة بويا من بعدك إلي من لزنة يا علي بويا من بعدك إلي من لا زينب يا علي قل لي أيامي قصيرة بعدك تكون لو بداية محنتي واستعد لكربتي ينتظرني في الزمن هم يفجع الكون في صلاة من طبق عظم الله الأجر للحسن وحسين وزينب ويا عباس ليلة جافها القمر مدمع الدنيا انهمر والحزن غمال تصب ولات في الناس ليلة وجاعي وألم والمصايب والرزايا والفجيعة كلها دجور وظلم فيها حسرة فيها ضيعة للشريعة من أمير المؤمنين بسجدة طبر ضجت الدنيا تنادي يا علي حيدر من أمير المؤمنين بسجدة ضجت الدنيا تنادي يا علي في صلاة من طبق عظم الله الأجر للحسن وحسين وزين ويا عباس ليلة جافها القمر مدمع الدنيا انهمر والحزن غمة تصب ولات في الناس ويمين بعدك إلي من لا زينب يا علي قل لي أيامي قصيرة بعدك تكون لو بداية محنتي واستعد لكربتي انتظرني في الزمن لم يفجع الكون صلاته من طبر. عظم الله الأجر للحسن وحسين وزين ويا عباس ليلة جافها القمر مدمع الدنيا انهمر والحزن غيمة تصب ويلات في الناس ويمين بعدك إلي من لزينب يا علي قل لي أيامي قصيرة بعدك تكون لو بداية محنتي واستعد لكربتي ينتظرني في الزمن هم يفجع الكون ينتظرني في الزمن هم يفجع الكون يا زينب قل لي يا حيدر شنو بعدك بيجري لي أني من بعدك ضياعي وابقى حايرة أوصف أحوالي في أيامي اللي مقبلة ظني أحزاني وقصص أمالي ناطرة قل لي يا حيدر شنو بعدك بيجري لي أني من بعدك ضياعي وابقى حايرة أوصف أحوالي في أيامي اللي مقبلة ظني يا أحزان وغصص أما لناطرة باكري بتفكار بلا يلعقيلك البلا في بحر هم وكدر الحارة نازلة زينب تحملي البلوى والمصيبة كل وقت تلبسي ثوب الأحزان بتشوفي مشاهد مفجعة وعصيبة لما يذبحوا حسين عطشان زينب تحملي البلوى والمصيبة كل وقت تلبسي ثوب الأحزان بتشوفي مشاهد مفجعة وعصيبة لما يذبحوا نحسين عا يا علي تنظرين مرمي تنظرين مرمي تنظرين مرمي متوسد الترايب مثخني بجراحة من الدماء تسي تنظرين مرمي متوسد الترايب وبجراحة مثخني من الدماء تسي تنظرين مرمي متوسد الترايب وبجراحة مثخن من الدماء تسيل والشمور إجاله والشمور إجاله والشمور إجاله والشمور إجاله يعني وحسينة يعني وشهيدة يعني وغريبة يعني وحسين يعني وشهيدة يعني وغريبة يعني وإمامة يعني وحسين يعني تنظرين مارمي موسد الترايب وبجراح مثخل من الدمع تسيل تنظرين مارمي متوسد الترايب وبجراح مثخل من الدمع تسيل والشمور إجاله والشمور إجاله والشمور إجاله ليحز منا نحرة يقطع الراس فوق الرمح يشيل أله من منادي وحسينة أله من منادي وسيدة لبيك يا حسين لبيك يا حسين زينب تحمليني بلوى والمصيبة كل وقتك تلبسي ثوب الأحزان بتشوفي مشاهد مفجعة وعصيبة لما يذبحوا حسين عطشا زينب تحملين البلوى والمصيبة كل وقتك تلبسي ثوب الأحزان بتشوفي مشاهد مفجعة وعصيبة ولا لمن يذبحوا نحسين يا علي تنظرين مارمي متوسد الترايب مثخني بجراحة من الدماء تسيل يعني وحسينة يعني وشهيدة يعني وإمامة يعني وحسين يعني وإمامة يعني وحسين تنظرين مرمي موسد الترايب وبجراحة مثخن من الدماء والشمور إجاله ليحز منا نحرة يقطع الراس فوق الرمح يشيل يقطع الراس فوق الرمح زينب تحملي البلوى والمصيبة كل وقتك تلبسي ثوب الأحزان بتشوفي مشاعر مفجعة وعصيبة لمن يذبحوا حسين عطشان تنظرين مرمي متوسد الترايب وبجراحة مثخن من الدماء تسيل والشمر إجالة ليحز منا نحرة يقطع على راسه فوق الرمح يشيل وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا علي دمع عيناي على ممشاك على الناقة الهزيلة بديت حبال قيود ثقال إلى السفرة الطويلة ولا لك عز وما كرجا تركتيهم على التربة تروحيني بحرم وأطفال لا راضي المحنة والغربة تظل فرقاك إلي يا من اللي جيني أصعب يا بوي تهون بلاك شلون تعيش الحارة زينب أشوف بذاب حتى أخواني يا بوي ضربة السجدة ولا يذبحهم الطاغي سوى بغض العلي وحقده ولا لتشعيز وماكو رجال تركتيهم على التربة تروحيني بحرم واطفال لراضي المحنة والغربة